ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك

صدق الله.